جدا عظيمة، لكن كل شيء بنستخدمه بزيد عن حده بينقلب ضده. إذا شجرة الحياة الشجرة المعجزة، خصائصها وفوائدها إنها بتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن اللي بحاجتها أبداننا. إذا إلها خصائص مضادة للالتهاب وين ما كان الالتهاب في بدننا، وأيضا بتقاوم الفيروسات، هذه من خصائصها، حختصر على خصائصها اليوم. لكن إذا بتحتوي على الكثير من المعادن، من الزنك والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين الطبيعي. إذا من خصائصها إنها بتقلل، إلها مخاطر طبعا أو محاذير، مش مخاطر، محاذير، لكن من خصائصها إنها بتقلل مستوى السكر بالدم لمرضى السكري، بشرط إنك ما تتناول أدويتك، لأنه إذا أخذنا المورينجا وإنت بتتناول الأدوية بينزل معك السكر بشكل ممكن تدخل بغيبوبة. فبالتالي ننتبه، إذا تقينا من السموم بكفي، إنها طاردة للسموم، مفيدة جدا ضد الكوليسترول الضار في أبداننا، وبتخفض مستوى الكوليسترول. يا سلام، هي هذه الأمراض اللي بتسبب مشاكلنا، جلطة بالقلب، تسكير بالشرايين. فبالتالي بنستفيد من هالخصائص العظيمة، بتعمل على إدرار البول، إذا بتقاوم الكثير من الأمراض. هذه خصائص شجرة المورينجا، الآن منها مستحضرات موجودة في الصيدليات، إذا حتى للحفظ والتركيز وضد الزهايمر. فبالتالي بتعمل على تقوية الذاكرة وتحسين الأوعية الدموية في أبداننا، إذا حتى بتقاوم ضعف النظر، لأنه بتوصل الدورة الدموية لسائر الجسم، للدماغ، للعيون، لأي حاسة من حواس الجسم اللي ما بتوصلها الدورة الدموية، وحتى تثليج الأصابع. فبالتالي إذا تقينا من الشيخوخة، إذا الوقاية من أمراض القلب وأيضا الروماتيزم. سبحان الله، في هذه الأوراق أو هذه الشجرة اللي اسمها الشجرة المعجزة، ليش معجزة؟ لأنها بتحتوي على الكثير من الخصائص اللي بتفيد أبداننا. إذا بتخلصنا من مشاكل فقر الدم، لأنه ذكرنا أنه فيها نسبة من الحديد، نسبة عالية، فبالتالي علاج حالات الإسهال وأيضا قطع الشهية. هذا القليل القليل من فوائد هذه الأوراق أو الشجرة المعجزة، أو سموها شجرة الرحمة، شجرة الرحمة. لكن إلها محاذير، إنه ما نتجاوز الجرعات، فبالتالي بنستفيد من هالخصائص العظيمة. لكن الجذور أو لحائها بيحتوي على بعض السموم، فإحنا بناخذ الشيء اللي هو مطلوب، اللي هي الأوراق، بشرط إنه نلتزم، لأنه ذكرنا كل شيء بيزيد عن حده والله إنه بينقلب ضده، وإحنا ما بدنا نقلب الأمور، إحنا بدنا نستفيد من هالخصائص. يعني إذا أنت بتاخذ حبة مضاد حيوي من الصيدلية أو بوصف لك إياها الدكتور، تروع على البيت تحكي أنا عندي التهاب، خليني أخلص 4-5 حبات هلأ عشان أخلص بسرعة وبعد شوي، ما بصير، ما بصير. فبالتالي كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده. والمورينجا مفيدة جدا لمشاكل العظام والأعصاب، بتغذي كل بدننا بكل شيء بيحتاجه، قلبنا، شراييننا، دماغنا، عيوننا. سبحان الله، هذا حسن خليفة وهذا جنة الأعشاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن